جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما المقصود بقول الله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة؟ يعني اجتهدوا بالأعمال الصالحة وتقربوا إليه بما يحب حتى يحصل لك القرب من الله والدرجة العالية في الجنة. فالمؤمنون والأنبياء والصالحون كلهم يسارعون بذلك، يبتغون إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه كلهم. يقول السائل: إذا كان المكان الذي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مزدحم، كنت أردت أن أسلم عليه، هل لي أن أسلم من مكان بعيد؟ فالصلاة والسلام عليه فلو أنك في الصين أو في الشرق أو في الغرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ليس معنى هذا أنه يسمعنا، لا، ولكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فبأي مكان صليت وسلمت عليه تبلغه الملائكة صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كنت زائر وتريد أن تزوره لتسلم عليه فلا بد أن يكون عن طريق المواجهة مرة واحدة. إذا جئت زائر للمدينة فتكفي مرة واحدة أن تأتي المواجهة، أما الصلاة والسلام عليه كما قلنا دائما وأبدا وفي أي مكان. أما إذا جئت للزيارة لأول مرة ووجدت الزحام، اغتنم الفرصة مرة ثانية تكون بالمواجهة، ولا تأخذ مزور، ولا يحتاج مزورين ولا كتب ولا شيء، ولا ترفع يدك تظن أنه سيصافحك، لا أبدا، تقف وقوفا عادي بأدب وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي، لا تظن أنه لا بد من كتاب ودفتر أبدا أو مزور يردد معك الكلام حتى يأخذ منك مال، لا أبدا. لكن إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا بأس. أما الكفاية فيكفي أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكفي. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب، خلص. وهذا إن شاء الله ما يحتاج زحام ولا يحتاج دفاع ولا شيء من هذا، اغتنم الفرصة، عندك 24 ساعة. يقول السائل: في قصة الرجل الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأكل زوجته معهم، يقول استدل بعض الجهال بذلك على جواز أكل النساء والرجال معا؟ ما قلنا لها جلست تأكل معه، هي جاءت تحرك السراج كأنها تصلحه وهي تطفئه، فأطفأته راحت، ذهبت إلى أولادها، ما جلست معه، اللي جلس معه الرجل فقط، ما جلست معه، ما قال تعالي اجلسي معني، يقول تعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئي، أطفأته ذهبت إلى أولادها، ما جلست معه. يقول السائل: من فاته اليوم 13 من أيام، كان يريد أن يصوم أيام البيض، هل يصوم 14 15 16؟ ما في مانع، لأنه ليس محتم أنك تصوم 13، المفروض السنة أنك تصوم 3 أيام من كل شهر إن حصلت 3 البيض، طيب، وإلا فبأي يوم كان ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.